عشان العشرة اسمعني بصدري شي ما ينقال مصير اللي كسر قلبي بيرجع ينكسر فيني رحلت بلا تفاصيلي وإحساسي معك لا زال وحاولت ابتسم لكن أخذت العمر وسنيني عشان العشرة اسمعني بصدري شي ما ينقال المصير اللي كسر قلبي بيرجع ينكسر فيني رحلت بلا تفاصيلي وإحساسي معك لا زال وحاولت ابتسم لكن أخذت العمر وسنيني قسم يا غيبتك ردت حزن عيني لنفس الحال وانت خير مني داري كبير الحزن في عيني أكبر والكلام بداخلي من خيبتي موال وصوت من قسام بعدك ولا أدري أنا ويني بعدك بلا معنى ولا حب ورحابة بل واشوف ان الامل راح مثل ما راح تناسيني مضيعني بلا حتى عتابي وجب الترحال نسيت الضحك وصوتي وانك شي يعنيني انا بعدك بلا معنى ولا حب ورحابة بل واشوف ان الامل راح المثل ما رحت ناسيني مضيعني بلا حتى عتبي وجب الترحال نسيت الضحكة وصوتي